ابتدأ بهذا الزمان وأقسم به في غير آية من كتابه، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر لذي قلب وعقل لذي نفس يفهم عن الله رب العالمين خطابه فيفعل ما أمره به وينتهي عما نهاه عنه ويعرف الغاية من خلقه فيأتي بها كما أمره الله رب العالمين، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، زكاها بفعل الطاعات والإقبال على رب البريات وعمل الصالحات ودساها بالمعصية وبالبعد عن الله رب العالمين وبالغفلة عن مصيره وآخرته، وقال جل وعلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، مختلف فكل الناس يمد ويعمل ويسعى فبائع نفسه لله بعمل الصالحات والطاعات معتقها بعذابه وبائع نفسه للشيطان موبقها بعقاب الله وعذابه الأليم، وقال جل وعلا والضحى والليل إذا سجى، وقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في كل هذه الأقسام بتلك الآيات من آيات الله العظيمة يقسم ربنا تبارك وتعالى بالثبات الذي هو محل أفعال العباد وأعمالهم، وهذا يدل على أن الثبات آية من آيات الله، وهو كذلك فإن الله جل وعلا قد اصطبر العباد وابتلاهم في هذا الزمان، فما أنت لما آدم إلا سنون وشهور وأيام، فإذا ذهب يوم منك فقد ذهب بعضك. ومن رحمة الله جل وعلا ومن نبيه على هذه الأمة لما سبق في علمه أو لما سبق في علمه من ضعفها وقصر أعمالها وضعف أثمانها، فجعل له برحمته مواسم للطاعات عظيمة تعوض لهم هذا القصر في العمر، لمن اغتنمها وها نحن قد بدأنا في موسم عظيم بعد رمضان وبعد شهر القرآن من الله عليه وأطال في أعماله وأمد في أيامنا حتى أدركنا موسم عظيم من مواسم الطاعة، هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. أقسم الله رب العالمين بلياليه في قوله جل وعلا والفجر وليالي العشر، وجمهور المفسرين على أن المراد بها عشر ذي الحجة، وقال جل وعلا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وقال سبحانه ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فهذه أيضا هي عشر ذي الحجة، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يفضل بعض الأيام على بعض وبعض الشهور على بعض، فصوم داخل في العمل الصالح على انه قد ورد عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة ويصوم يوم عاشوراء ويصوم ثلاثة أيام لكل شهر. والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث حفصة رضي الله عنها أيضا، حتى قال الإمام النووي رحمه الله إن صومها مستحب استحبابا شديدا خلا يوم النحر، فإنه يحرم صوم يوم العيد، وأما يوم عرفة فقد شاع في الناس ذكره وفضل صيامه، وقد ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فلا تعد نفسك أيها المسلم وشأت في صيام هذه الأيام ما استطعت إلى ذلك كبيرا، صمها جميعا، أو صم يوما وأفطر يوما، أو صم الثاني والخميس، فإن عجزت عن كل ذلك فإياك وترك صيام يوم عرفة إلا من مرض أو عذر، والعبد إذا كان مريضا أو عرض له سفر وكان يداوم على عمل الصالحات فإن الله جل وعلا يكتب له في مرضه أجر ما كان يعمله صحيحا. وهذا من رحمة الله رب العالمين وجوده وفضله. ومن الأعمال المشروعة في هذه الأيام أيضا الإكثار من التكبير والتحميد والتهليل، وقد ثبت عند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من حديث ابن عمر أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيها من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فأما التهليل فهو قول لا إله إلا الله أفضل ما ذكر به ربنا تبارك وتعالى، وأفضل ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه والنبيون من قبله. وأما التكبير فهو قول الله أكبر، وأما التحميد فهو قول الحمد لله. ويشرع للمسلم أن يكبر وأن يحمد الله وأن يهلل في جميع أحواله. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه يخرجان إلى السوق فيكبران، فيدفع الناس تكبيرهما فيكبرون بتكبيرهما. وهذه سنة مهجورة تبدأ من ليلة الجمعة وهي الليلة الماضية، أن تكبر في كل مكان. يرفع الرجال أصواتهم بالتكبير، وأما المرأة فتسر بالتكبير. فهنيئا لمن أحيا سنة أثرت على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأفضل العمل ذكر الله تبارك وتعالى، يشرع في هذه الايام ايضا الاكثار من نوافل الصلاه والصدقه في كل يوم أصحاب الشام، أصحاب الجيش الملك، أصحاب المال وما موت، أصحاب الأهل والأهل. لماذا؟ لأن تضييع أمثال هذه الأوقات علامة على موت القلوب والغفلة عن ذكر علام الغيوب. فمن قدر الله حق قدره، من ضيع مثل هذه الأوقات. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ وكثير من الناس كعم الشيخ هي قرعة حرام، لا فتن على هذا الأسلام تضييع العمر حرام. نعم حرام، حرام تضييع العمر حرام. فكل له الباطل لا يقربك من الله رب العالمين، تضييع عمرك فيه حرام. من المؤمن حتى في بعض ما يفعله من الله يكون له فيه دين. وقد مر علي بن ابي طالب رضي الله عنه على اقوام يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاجزون؟ تقربكم من الله هذه؟ تدركم من مدى رب العالمين؟ وكان الامام مالك يرى امته، فلما يسال عن ذلك يقول: فماذا بعد الحق الا الضلال؟ اهو في الحق؟ لا، اذا هو من الضلال. قس على ذلك من يشاهده الناس ويجادلون العام عليه من كره القدم، الفتنه التي شق عليها الصغير وشاب فيها الكبير. يا لها من شر، ليست بحرام كريم، ويا ليتها كانت حراما، ولكنها تضيع الاعمار. شاب فيها الصغير وشاب فيها الكبير. واجلس مع نفسك واحفظ لنفسك كم ساعة ضاعت من عمرك مع الذاكرة المستديرة. ستندم في هذه الحياة، لكن لعلك تستدرك. أما هنالك في الآخرة فلا تحيل لن تملك، لن يستطيع الإنسان أن يرجع. حينها يقول رب الجعود: لا لألعب ولا لأشاهد كرة القدم، ولكن لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يندم على أوقات عمره. فماذا لا نجادل في أمور لأوضح من الشمس في رائعة النهار؟ أيها المسلمون، عباد الله، الغريبة الغريبة في هذه الأيام الحمد لله.